الله أكبر. الله أكبر. حط خربطة. من إجراءكم الزوجة. تعالي الدعاء يا عم الشيخ عم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق. بقول لك ايه؟ احنا عاوزين نسمع فلا اقسم بالشفق دي 50 مرة. 50 مرة واللي فات. كويس عليك. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يرون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا. يا رب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله أكبر. لسه بدري قوي يا عم شرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. جاوزنا ال 20 مره دي. يا ايتها النفس المطمئنه. النبي دي عاوزينها 1000 مره. النبي عم عمرو. النبي كان جاي من قبيل دوله. كان ازاي يبدل من قبيل دوله؟ غنيت كده. النبي هو عاوز التزلم من الفوطه ده بقى. يا أيتها النفس المطمئنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة.